صدري إذا حاوت ذكر خير الورى ينشرح ردد علي ذكر طه وابتهج وانطرح صدري إذا حاوت ذكر وابتهج وانطرح واشجع بوصفه ولا تغفل ولا تنتزع بخيل من بصلاة على المشفع يشيع صلي برحمات المهيمن ربيح والقرب يوم الشفاعة من محمد منيح باب المودة لمن قوت صح قصده فتح يا ربي ارفع حجاب البعد عنا وزح حقك لنا ود طه فان عبدك يلح وفي الدعاء قال طه انك تحب المليح وبالدعاء بفضلك والعطا ينفتح يا مستجيب اشفنا من كل عاهه تصيح واستر لنا العيب لا نكشف ولا نفتضح واغفر لعبدك ما يكسب وما يجترح أول وآخر والستر أجمل وغيث كل حين يسير واجمع لنا الشمال بحمد خير من قد مدح على لسانك وألسن من بحبك نوفيه أهل النبوة ومن بنصحهم ينتصح اجمع به الشامل نفرح به كما من فرح اجمع به الشمال نفرح به كما من فرح ندنو وندني بإذنك من لنا ينشره ندنو وندني بإذنك من لنا ينشرح ببركة الطهر من به قدنا المنتزه آمين آمين. الإنسان يربح كما من ربح. أنت الرؤوف الرحيم، أنت الكريم السامح، سامح وحقيق رجانا وارحم المنطرح. وصلم البارق الأعلى وانتشل منشرح على حبيبك محمد بابك المنفتح، وله وصحبه ومن بالحب صدره شوره. يا ربي حقيق